क्रिकेट खेल रहे थे और हमारे पास आके हमारी गेम खराब की। सब खुले हुए हैं, बोल रहे हैं यूं हमारी गेम खराब करके और यहाँ पे आके भाई इस माल मुश्किल हुआ ना फरीज ही ना हदीगा वो खिला ना बस हुए है ना नारफी दूर ما اعرف 10 دقيقة ممكن نروح على طول طيب هم دخلوا الحارة؟ لا ما في خش حارة يجي هنا حديقة كسر رجول انا لو خش حارة ما بطلع كذاب اقول هنا كلام واقول هنا كلام ولا كلام مستقبلك مستقبل كل الناس والله ضربوا على نفسهم مستقبل ايوه انا عندك شيء مستقبل ظلت حيلة السفيه بقوله في القط ما عندكم غير البهتان عند اللقا ما في الا رد لو عدوك رجل تلقى عن ظلمة تستحي اما الصادق عن قول الباطل صعب انه ينتحي كسرت عين وكسر للظهر سوا بينت مكانتكم وكانت لكم دوا تحاولوا تردوا الدين لكن قولي حوا حقايق مو زي اقواكم مرمية من الهوى ما نفعكم الارض ورحتوا تفوز المدينة بالعقل كيف يتصدق قول من طول عمره معادينا هو خنزير وانتو زي خنازير بدون كرامة الدقة الهرم مرم انا جاته هرم من الرمامة يا جلبة هامة المطوطة غير لخالقي تتهمني بالشرك كلامك ما هو منطقي الرمة يدور علي الزلة لكن مالكي ده منا فرط بالعزيزة كيف يصدق بالحكي مفتري كلامه مفتري البلد في معتري هو كده ضد المشتري وانا دايب له ملتري فجري قدامي يا وسع السخ مجيتك العري لان ضربي بالكلام لفجر ما يتحمل الخادم لو ما جري من بعد كسرة العين قالوا ما بينه وبين الصقر شي نخوا مني وشافوا جد من الافكار للعشي بشر من كلام ما بيقدروا يردوا على الحقائق حتى ما كفاهم طول الدس ابو 9 دقائق انا اللي حذروك اللي حبوك انت التقيل بالنسبه لي خادم في زي جاهدك على فقيه لو ذا الفقيه دري اللي بيجيه ما بجليه انا العذاب اللي بدعي ربه انه ما يلاقيه من الصعوبه توزن بين الكيل صعب تلحي كلامنا فيكم جل تترجعوا منه نهار وليل واحد مهدد بالايد والثاني جد مهدود الحيل والوعد لخلي العرب تقول من الحكمان ذاق الويل ترى في كثره العين قالوا نبغاها دبل جابوا معاهم كم رجال اسبوعين كانوا طبي قلك من زمان لموا خشب ولعوا نار وسط حديقه هنود ولا حق المشوار انتم جلب اضعف من انكم تطبوا حاره اي حاره تمشوا فيها ما تلقوا الا الحجاره في المعلمه الكذابه تنضرب فيكم امثال بنات شيوخ انتو خنتو من الرجال بنت الشيخ الاول وعصبي ودمه فاير هو بعد الاستخدام يطفوا فيها السجاير بنت الشيخ رودي قال يبغى يسوي انتفاضة عمرك في الراس 2 يا ابني غير الحفاظة خذ هذا طير بن صحباتي يسموه البنديل ترى له شروه مشهور شلش بلاش ما ينشل ما اشوفك عدل لانك ما انت ذي انت طالب بليغ وجب عليك التأديب اجل تبجينا الصيدة قامت فلسف اشبه قال اسألني وين الفتحة والفتحة جنبه والالف فعماق الفتحة جابها من الاحشاء عادي هو الخوي كيدا جوه هو فحشاء قم المعلم وفيه التبجين هذا اول الحين مالك الا انك تشيل الصيدة اللي ما يثمر فيها الجميل يسألني ليش ادور له في الزبايل يوم السبيل لاني ملقيتك في الاسكة اتفتر المرم وقال لي تعرف وين الشدة عادي شوفها ظهرك واسألهم وين السكة ايش يسموها هذي يا شيخ هذا ابو طقة ابو طقة يتجه في الراس حنان ورجة في الغاح شروة خوية كل ما لقاها استلكة اضرب صواعق هبة من الخبير تنخلط من الغصب تشرب بس الناس منك كلك فيه فوق الاقدمية عراب في المهارة انت لا قديم ولا ماهر ولا فيك شطارة شبه نفسه بالصاروخ يقول بيهد العمارة طلع زي العري عذره يستنى الاشارة سعر صاروخ انت مصبوخ الصاروخ يجني هنا سعر فايز سيبك إلا مسلوخ شد الرقاب بيكون إلا في المواجهة وانا سعك وانت صاروخ تعرفني أرقافها ويقولني ما تدريني أسلوبه حريمي يغلط على عمه بعدها يبكي ويشتكيني البندري البكاية اللي نظامه كيني ميني ما يعرف شكل العباية وبالدس بس البكيني مصروف ومدة يب اللهم لا شماتة حتى جوالك اللي في إيدك ماخذ وشحاتة عيد ميلادي بكرة يلا جيبولي هدايا طالع شحات فوق إنك ما تعرف شكل العباية قال دباب يبغى يطير شبهة الزمالة هالدباب انت وخوية اللي يرفعوا غزالة نسكب العطالة يستبالة وانتو عالة فجوتين للرجالة قدموا استقالة هيا حرك من هنا يا واد حرك يا ابو جرام اعرف اخوتك اخوتك ما هي تمام انت حسستس مني في اللي زيك حرام لو ما هي غدرتك ما كنت بعطيك اي اهتمام عمين يعني مو Thank you. حوالي وانا سفتح وفكر من جبهتين اللي دكيت له خشم واللي كسرنا له عين تمخضت لي هذه الساحة وطلعت لي ورعين اثنينهم شين سميتهم بالذكتين اسألوهم ليش يطرفوا لنفوسهم يحبوا شغل العمل استلزوا يوم ادوسهم مادوخيين وانا السادي وانا استلز بدعسهم لان الرجال فوادي هم فوادي في عصرهم المخنسة استهرت وروس الفاشن الستات منهم ظهرت المروة من نفوسهم قد انتهرت يذكروا الحفر لو اساميهم عند الناس انذكرت يقولوا للخكري يا شوة وروش معدومة لو ذولا عيال حارة هم علم مخرومة شوهوا الحواري وقالوا انها مذمومة اذا انتوا المخبرين كيف ان نجيب حكومة الخاتم لما يحسب انه مشهور يبيع اقرب الناس عشان يزيد جمهور ويقول لي جمهورك غربوك هم اللي طلعوه ولا انت ما يسمع لك الا جمهور لو خيروه جمهوري طاهر توي شديد طاهر الجل جمهوركم مبزرة يتطور وفلترة كل جمهورنا لو جاي حفتكم يكتكم كت يزودونكم دعس وانا زيدكم جل اخر الزمان يواجهون الصيدة والخروج الصيدة يلعب دور الزوج مع الاو يا يوم يا صب العربي لاحقك وين ما تبيت شربة المخروم انت باختصاص معاه مزيد زي الثقب الاسود يقدر يتوتك يا رودي فضيلتك معاه ممكن تموتك عنده مغناطيس يجرك ما يفوتك الصاحب صاحب هذا يسحبك يمتص قوتك يا احمد تفتن الرجال وتسأل ليش يجوك ارحم قلوب العزاب من شغل الحكر ارجوك ناصر المكسر ما قصر وغيره فجر لي جبت العار عشان الستر لازم يزوجوك خابر دربك واللي يبغاك بيجيك من باب الخطيئه بلوتك عظيمه كيف ترضى فيك الوصيه اجل لك صهيوني سلوكك غير اخلاقي احفظ خمسه قبل ما تحذرهم باللبس الواقي ماضيك وحاضرك يشهد لك بالذعر يا سطل ملو فيك من قبل كل يوم جاي تلعب دور البطل نسوي رجل تستنكر حاره الجحوش شكله صابك الزهايمر من قوتنا في الوصول البيف منتهي والمشروخ للمدله مشتهي ودايم شهوه الرجال ملتهي ورندر الذنب عشان فتح انقلب حدث القذف بنت الشيخ طرف لحمه الشهي سلاحك السب ما يفيدك معي سلاحك انا علمتك تطير مو صعبانة في جناحك وانت يا خرنك علمي نباحك سمعني سياحك قال لك قفله وكل الناس تشهد على انفتاحك مره سبيل وهندويه ومره كندره يتنقل بين الاحضان زيه زي اوطامره مالك في جده اي قيمه يعتبرونك مسخره قامت لسك في السبيل شاف كيف السيطره جيناها الحفره حطها في القايدي سبيلنا واحد يا هو ضاعت علومك ها لما جتك من ناري نفحة بعطيك اكبر من حشمك انت في الاخير فتحة تولد السبيل ما لك فيها اي مطر كل ما اسأل عنه فهارة قالوا عندنا الحفر فالحفر ما هو خطر ولا رجل ولا ذكر ما لك مفر من الضرر عبرة لكل من اعتبر تهرج علينا بشكل غير لائق كيف وانت شمال من يوم انك مراهق ما تستوي الرؤوس احنا رؤوسنا شواهد وانت في حكم الشريعة الرمي من شاهد حيسري لا تحسب انه لك معانا ميزان انت انتماءك العلم قوس قزح متعدد الالوان اجري وخبي وجهك قدر الامكان يا وردة البستان مالك بين الرجال مكان مالك بين الرجال مكان